وقال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال سلفنا رضي الله عنهم: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم تكفه الموعظة في نفسه. بالأمس وقعت قصة في بلدنا، قصة عجيبة مؤلمة. كان لنا جار يزوج أخته، وسهروا ليلة على المخالفات، ابتدأ الزواج على غير ما يرضي رب الأرض والسماوات، فدارت المحرمات بين المدعوين والموجودين. وكان بالأمس موعد البناء، موعد البناء أي بناء الزوج بزوجته. وانطلق الزوج فأخذ زوجته وأودعها رجلا فاسقا حلاقا للنساء ليعبث بها ويزينها لزوجها. ثم انطلق أخو العروس وأخوها الآخر وأصحابهما ليحضرا سيارة لزفاف هذه العروس، أو لتستقلها من مكان إعدادها على غير ما يرضي الله عز وجل، إلى سهرة فيها كل مخالفة لأمر الله ورسوله. فبينما هم ينطلقون بالسيارة إذ انفجر الإطاران الأماميان، وانطلقت السيارة معترضة بعرض الطريق فارتطمت بشجرة فمات بعضهم، والبقية في حالة خطيرة. وتحول الحال من زغاريد تطلقها النساء إلى صراخ وصياح وحمل للرماد على الرؤوس. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. أسئلة دارت بخاطري: هؤلاء الذين ماتوا، وهؤلاء الذين هم على شفير الموت الآن، هل كانوا يفكرون، هل كانوا يفكرون أنهم سيلقون الله في هذا اليوم؟ هل دار بخاطر واحد منهم وقد دعي إلى حفل الوليمة فأكل وخرج مملوءا سرورا وفرحا، فما هي إلا لحظات استقل فيها سيارة ففارق الدنيا؟ ما كان يدري وهو خارج من وليمة العرس أن ملك الموت ينتظره على الطريق يتخطفه قبل أن يهضم ما في معدته. هل كان يدور هذا بخاطره؟ والأخطر من ذلك: بأي شيء ختم له، بأي شيء ختم له؟ إنها الخاتمة. كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم، كان سلفنا يخافون أمر الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن ما نهج الإنسان في حياته يختم له به، كما أجرى الله الحكيم سبحانه سنته بعدله، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهل كان يدور بخاطر واحد منهم أنه سيلقى الله عز وجل الليلة؟ وإذا سأله الله عما اقترف من المخالفات والمعاصي، ماذا سيكون رده على الله ربه؟ كيف يقول لله: أيها المبارك، الموت الموت جعله الله سيفا بتارا على رؤوس خلقه. والله والله لو لم ينزل الله من السماء إلى الأرض غير الموت لكفى، لو لم ينزل الله من السماء إلى الأرض غير قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، لو لم ينزل الله من السماء إلى الأرض غيرها لكفت. وحسبك وحسبك أيها العبد، ثم حسبك ثم حسبك، حسبك أنك ترى المرأة اليوم بين ظهراليك فإذا بالمنية قد تخطفته من بين يديك وصار في وسط صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه الكتاب والحساب. أتظن أن الموت يحابيك؟ أتظن أنك تنجو من مقدور الله هذا؟ لو كان على ظهر ولو كان على ظهر الأرض أحد تحابه المنية لحابت رسول الله، ولو كان على ظهر الأرض أحد يعفى من مقدور الله هذا لعوفي منه أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الموت، الموت السيف البتار الذي جعله الله مسلطا على أعناق خلقه، أذل الخلق بما كتب عليهم من الفناء سبحانه وتعالى. نظرة في حيك، نظرة في بلدك، نظرة في إخوانك وأصحابك وخلانك وأصدقائك. كم من حبيب شيعناه، وكم من قريب إلى قبره ودعناه، وكم من عزيز إلى حفرته أودعناه. كم كم وكم يا نفس، يا نفس أين أبي، يا نفس أين أبي وأين أبو أبي وأبوه، عدي لا أبا لك واحسبي، عدي فكم بيني وبين أبيك آدم من أبي. لما وقف الحسن البصري بجلالته وإمامته أمام الحجاج الظالم وهو يفتري على خلق الله ويأخذ الناس بالظنة، فقال يا حجاج، فقال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ فطأطأ الحجاج رأسه وعلم أنه لاحق بهؤلاء. لما في الذاهبين الأولين، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا من مضى يأتي ولا من الباقين حابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ستموت وستلقى الحي الذي لا يموت. ذكر القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة قصة عجيبة، أن رجلين من المسلمين اختلفوا على جدار مشترك بينهما في البيت، وقع الخلاف بينهما، فأذن الله جل وعلا للبنة، للبنة من لبن هذا الجدار، لطوبة من طوب الجدار، فأنطقها الله جل وعلا فقالت يا هذان علام تتشاجران، علام تختلفان، والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت يوما اللبنة تتكلم. والله الذي لا إله غيره لقد كنت يوما ملكا من ملوك الدنيا فمكست فيها ملكا متوجا 100 سنة يأمر وينهى ويصبر الكل عن أمره، ثم مت وتحللت وصرت ترابا، ثم جاء خزاف أي صانع للأواني الفخارية فصنع مني إناء فشرب الناس في كذا وكذا من السنين، ثم تكسرت وألقيت حتى تحللت وصرت رمادا مرة أخرى، ثم جاء صاحب هذا الجدار فأخذني فصنع مني اللبنة التي تريان، فعلام تختلفان وفيما تتشاجران، هي ظل زائل وعارية مستردة، ولكن انظر بما يختم لك، بما يختم لك. كان السلف رضي الله عنهم يهابون أمر الخاتمة، يخافون من أمر الخاتمة خوفا عجيبا رضي الله عنهم، لذلك استعدوا لهذا المصرع كما قال أحد السلف رضي الله عنهم: وقد كان في سكرات الموت فأغمي عليه ثم أفاق فقال ناصحا: يا إخوتاه يا إخوتاه لمثل مصرعي هذا فأعدوا، يا إخوتاه لمثل مصرعي هذا فأعدوا. ولما حضرت عبد الله بن المبارك منيته رضي الله عنه أغمي عليه، فلما أفاق أفاق وهو متهلل الوجه منفرج الأسارير وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فانظر بأي الخاتمتين تحب أن يختم لك. انظر إلى يزيد بن هارون رضي الله عنه، وقد رآه بعض الصالحين في المنام بعد موته قال: ماذا فعل الله بك يا يزيد؟ قال: غفر لي ذنوبي. قال: ثم ماذا؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ قال: يا يزيد، هل منكر ونكير حق؟ قال: إي وربي، لقد أتياني وأجلساني في قبري. ثم قال: يا يزيد، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: فقمت وأنا أنفض التراب عن لحية البيضاء وأقول لهما: مثلي يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وأنا الذي عشت في دار الدنيا أعلم الخلق 60 سنة. فقال أحد الملكين لصاحبه: صدق، نم يا يزيد نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. بأي شيء تحب أن يختم لك؟ ها هو بلال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعلت امرأته تصرخ وتقول: واحزناه. فقال لها: لا تقولي واحزناه، بل قولي وافرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. عاش على طاعة ومات عليها. وها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي روى قصته مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري رضي الله عنه قال: لما حضرت عمرا الوفاة حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجاء ولده عبد الله وقال: يا أبتي، ما يبكيك؟ ألم يبشرك رسول الله بكذا وكذا؟ أو قال: ألم يبشرك رسول الله بالإيمان؟ فقال: والله ما أبكي جزعا من الموت، ولكني رأيتني على أطباق سلاس، أي على أحوال سلاس، رأيتني وما على الأرض أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه يومها لقتلته. ثم قال: فلو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم قذف الله في قلب الإيمان، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فلما بسط يده قبضت أنا يدي. فقال النبي: ويحك، ما لك يا عمرو؟ فقلت: يا رسول الله أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أن يغفر لي. فقال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله، أن يهدم ما كان قبله؟ قال: فبسطت يدي فبايعته على الإسلام. قال: فوالله ما كان على الأرض أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. ولو مت على هذه الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا من هذا الأمر ما ولينا، فلا أدري ما حالنا بين يدي الله. ثم بكى، ثم جاءه عسكره وقواده وأمراؤه الذين كانوا يصدرون عن أمره وينطلقون رهن إشارته رضي الله عنهم، اصطفوا بين يديه صفوفا وهم مدججون بالسلاح بعدتهم وقوتهم وعتادهم. فنظر إليهم عمرو وقال لهم: هل أنتم مغنون عني اليوم من أمر الله من شيء؟ قالوا: لا. قال: انطلقوا، لا حاجة لي بكم. ثم قال: احملوني إلى بيت الكريم، إلى المسجد. فوضعوه وحملوه إلى المسجد، فصلى ما كتب له أن يصلي، ثم اضطجع إلى جدار المسجد وبكى، ثم قال: اللهم لا قوي فانتصر، اللهم لا قوي فانتصر، ولا بريء فاعتذر، اللهم لا قوي فانتصر، ولا بريء فاعتذر، بل مذنب مستغفر، اللهم أقل العسرة، اللهم أقل العسرة، واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم قال: لا إله إلا الله، وفاضت روحه رضي الله عنه. خواتيم، خواتيم كان السلف يعدون لها. وانظر على الصعيد الآخر، هذا الذي يقال له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول: أنا أكرهه. قل لا إله إلا الله فيغني، قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يتلفظ بها. خواتيم، هل أعددت لمثل هذا المصرع عدة؟ هل أنت من أمر الله ببعيد؟ ألم تعلم أن الموت قد يذهبك الساعة؟ فيا ترى على أي حال ستلقى الله؟ لو مت الآن كيف تلقى الله؟ كيف تلقى الله جل وعلا؟ وهل أنت الآن على حالة أو على مستوى يؤهلك للنجاة من عذاب الله غدا؟ انظر في نفسك، انظر في أمرك، فتش في حالك. أين أبوك؟ أين جدك؟ أين أمك؟ أين جيرانك؟ أين الذين قضوا نحبهم وانطلقوا إلى ربهم؟ أين هؤلاء؟ إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وخروج روحك لا أبا لك أفجع، وخروج روحك لا أبا لك أفجع، ستموت. فلما المعاصي؟ لما المخالفة؟ لما المخالفات؟ لما تخالف أمر الله؟ ستودع حفرة غريبا وحيدا فريدا، لا أب شفيق ولا أخ رفيق ولا أم حنون ولا واسطة إلا العمل الصالح. فهل أعددت لمثل هذا عدة؟ ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا صوت ولا حزن، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على الذنوب وعين الله تنظرني. يا غفلة ذهبت، يا زلة كتبت، يا حسرة بقيت في النفس تحرقني. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب في ذا اليوم يسعفني، ولم أرى الطب في ذا اليوم يسعفني، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني، وقام من كان أحب الناس في عجل إلى المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قومي يا قومي نبغي غاسلا حذقا، نبغي غاسلا حذقا، حرا أريبا أديبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودع وأطرحوني على الألواح، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وغسلوني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كموم لها، وصار زادي حنوطا حين حنطني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، فكشفت الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتسما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن. في ظلمة القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا إخوان تؤنسني. تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنك من دنياك نومتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها. ها هل راح منها بغير الحطم والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. ما أعظم موعظة الموت وما أجلها، الموت يا له من واعظ في الناس ما أبلغه، ومن فيلسوف ما أفهمه، ومن خطيب ما أفصحه، ومن داع إلى الله ما أبصره. ألم تقف يوما على القبر؟ ألم تقف يوما على القبر، هذا المكان الذي تتكسر على عتبته الشارات والرياسات والمناصب والإمارات والوزارات والرئاسات، كل ذلك يتكسر على عتبة هذا المكان. الله أكبر. هذا المكان يتساوى فيه المالك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والغني والفقير. انطلق وأخرج جماجمهم، هل تستطيع أن تفرق بين جمجمة ملك وفقير؟ أبدا. ذهبوا رهائن بأعمالهم. مر معاوية رضي الله عنه في بعض أسفاره بحي من أحياء العرب، فوجد فيهم عرسا، ووجد امرأة تغني وتضرب بالدف وهي تقول: ألا يا دار لا يدخلك شؤم ولا يزري بصاحبك الزمان. ثم مر فيه معاوية بعد سنين عددا، فوجد المكان مقفرا بعدما كان خصبا، بعدما كان خضرة، بعدما كان ربيعا، وجد المكان مجدبا مقفرا، ولم يجد أحدا في الحي إلا امرأة عجوز مقعدة عمياء. فقال: يا أمة الله، لقد مررنا بهذا المكان منذ كذا وكذا، فرأيناه على حالة كذا وكذا، ورأينا عرسا وامرأة تغني وتقول كذا وكذا. فبكت المرأة وقالت: العروس كانت أختي، والمغنية كانت أنا. فقال معاوية: فأين ذهب القوم؟ قالت: ماتوا. قال: وما بقاؤك هنا وأنت على هذه الحالة؟ يفترسك سبع أو تموتين فلا يجهزك أحد، هيا معنا. فأبت وقالت: أموت حيثما تأهلي. قال: ثم تربعت وتمددت فخرجت روحها، فدفناها قبل أن نفارقها. الموت، الموت، هل استعددت لهذا المصرع؟ انظر إلى السلف رضي الله عنهم كيف كان استعدادهم، وكيف كان عملهم، وكيف كان إعدادهم لهذا المصرع. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا إخوتاه، لمثل هذا فأعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله عز وجل ما خلقنا عبسا، ولا تركنا في الحياة سدى وهملا، بل خلقنا لعبادة الله وطاعته، وهذه الدنيا دار ممر يعبرها العبد إلى دار المقر، كما قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. الدنيا الدنيا ظل زائل وعارية مستردة. سئل نوح عليه السلام وهو أطول الناس عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وهو أطول الناس عمرا. فالناس يوم القيامة يتذكرون الدنيا كم كان عمرها، كم كان عمرها. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: عدد سنين؟ أي سنين؟ قالوا: لبسنا يوما يوما. ثم رجعوا إلى عقولهم وأنفسهم فتدبروا، قالوا: لا، أو بعض يوم، كأنهم ما مكثوا يوما كاملا. قال: كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، دنيا ستزول عنك. انطلق عيسى صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه في سفر، وحمل صاحبه معه ثلاثة من الأرغفة. انظر إلى حقارة الدنيا، مهما تجمع سترحل عنك أو سيزول عنك في الدنيا، فأنت راحل عنه لا محالة. فتزود صاحب عيسى ثلاثة أرغفة من الخبز، ثم انطلق فسار ما شاء الله أن يسير، ثم جلس يستريحان. فأخرج الرجل الأرغفة الثلاثة وقال لعيسى صلى الله عليه وسلم: رغيف لك ورغيف لي. ثم سكت، فأكل كل واحد منهم رغيفة، ثم استراح عيسى فنام قليلا، ثم انتبه من نومه فاستأنف السفر. ثم لما استيقظ فنظر فلم يجد الرغيف الثالث، فقال لصاحبه: أين الرغيف الثالث؟ قال: لا أدري، لا أدري. كيف لا تدري وليس إلا أنت وعيسى عليه الصلاة والسلام؟ أين ذهب الرغيف؟ هل جاء شيطان فأكله فأخذه؟ ليس إلا أنا وأنت، أين ذهب؟ قال: لا أدري. فانطلق به عيسى عليه الصلاة والسلام يمشيان، فبينما هم يمشيان إذ بغزال يعدو في الجبل، غزال يجري في الجبل، فنادى عليه عيسى: يا غزال تعال بإذن الله. فجاء الغزال فمثل، أي وقف بين يدي عيسى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه، فأخذ سكينا فذبح الغزال فشوياه ثم أكلاه كله، فلم يبقيا منه إلا العظام، فجمعها عيسى عليه السلام. ثم قال: أيتها العظام المتقطعة، قومي مرة أخرى غزالا بإذن الله. فقامت العظام غزالا مرة أخرى يجري بقدرة الله. فقال الرجل: سبحان الله. قال عيسى: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، أين الرغيف؟ قال: لا أدري. قال: فانطلق حتى اعترضهما نهر لا سفينة يعبران عليها ولا وسيلة إلى العبور إلى الجهة الأخرى، فماذا يفعلان؟ فأخذه عيسى من يده وانطلق به يمشي على وجه الماء ما تبتل أرجلهما. فقال الرجل: سبحان الله. قال عيسى: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، أين الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى مر على ثلاثة جبال كبيرة، دعا عليها عيسى أن تكون ذهبا بإذن الله، فكانت ذهبا على الحقيقة بإذن الله. فقال عيسى للرجل: جبل لي وجبل لك وجبل للذي أكل الرغيف. قال الرجل: أنا الذي أكلته. فقال عيسى: لا خير في صحبتك، خذ الجبال كلها، وتركه وانصرف. فجلس الرجل متحيرا مفكرا كيف ينقل الجبال إلى بيته، وأي بيت هذا الذي يسع جبلا من ذهب فضلا عن جبلين فضلا عن ثلاثة؟ فجاءه الشيطان وقال: استعن برجلين من عشيرته. فاستعان برجلين من عشيرته، فلما جاء الرجلان نظر إلى الجبال فجاءهما الشيطان وقال لهما ينبغي أن تتخلصان منه وتستأثران بالجبال الثلاثة فماذا نفعل؟ فقال لهما الشيطان أرسلاه يحضر لكما طعاما من المدينة ثم يقدم لكم الطعام وهو يقدم لكم الطعام إن هالا عليه ضربا فاقتلاه. فأرسله اشتري طعاما. فجاءه الشيطان في الطريق قال أخطأت، ما كان ينبغي أن تشرك أحدا في هذه الجبال، كان يجب عليك أن تستأثر بها وحدك. قال فما العمل؟ قال تخلص منهما. كيف أتخلص منهما؟ قال احشو الطعام سما. فاشترى الطعام وحشاه سما ثم قدم الطعام لهما فانهالا عليه ضربا فقتلاه ثم نزلا على الطعام فأكلاه فماتا وتركوا الجبال. هكذا الدنيا. وصدق الله إذ يقول إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. انطلق إلى القبر واسأل أهل المقابر أين فصحاؤكم، أين بلغاؤكم، أين أصحاب المجالس منكم، أين صدور المجالس فيكم، أين الذين كانوا إذا أمروا ائتمر الكل لأمرهم وإذا نهوا انزجر الكل بزجرهم. أخوي مرا بالقبور فسلما قبل المسير ثم ادعوا يا من بها من ماجد قرم فخور ومسود الرحب الفناء أغرك القمر المنير يا من تضمنه المقابر من صغير أو كبير. أهل القبور أحبتي بعد الجزالة والسرور بعد الغضارة والنظارة والتنعم والحبور بعد المشاهد والمجالس والدساكر والعساكر والقصور بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور والناجيات المنجيات من المهالك والشرور أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور. أهل القبور إليكم لا بد عاقبة المصير، ستموت وستلقى الحي الذي لا يموت، ولكن العبرة كيف تنتقل إلى الله، كيف تلقى الله، كيف تلقى الله. هذا الذي مات بالأمس وهو يعصي ربه هل كان يدور بخلده أنه سيموت؟ أبدا. هكذا سيدهمك الموت خطب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. ألم تنظر يوما وتتأمل يوما إلى جارك، إلى أخيك الذي مات، إلى أبيك؟ دخل ملك الموت بيتك مرة أو مرات يتخطف أبا، يتخطف أخا، يتخطف أختا، يتخطف ولدا. ما لك؟ هل أنت عن قبضة ملك الموت ببعيد؟ لا والله، لا والله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأعد لهذا المصرع عدة، وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فلا ينجيك يومها إلا الصواب. اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خاتمتنا وخلاصنا في الأمور كلها. اللهم تب علينا جميعا لنتوب، اللهم تب علينا جميعا لنتوب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. اللهم أصلح بيوتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح أولادنا. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. اللهم اهد قلوبنا واحفظ جوارحنا. اللهم خلصنا من الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجليلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، وخذ بنواصينا أخذ الكرام عليك. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انزع ما في صدورنا من غل للذين آمنوا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين وفي الجنة على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عند الموت قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم. لأن الله عز وجل أعطى الإنسان عقلا ليفكر فيه أو ليفكر به، ويعمل هذا العقل فيما ينفعه في الدنيا، ويوفقه لنقلة طيبة مباركة إلى ربه تبارك وتعالى. وكثير من القصص الذي نزل بعد انقضاء عهد التشريع، لو امتد عصر التشريع لنزل في مثل هذا القصص قرآن. كثير جدا من القصص المؤثر الذي أمرنا أن نأخذ منه العظة، وقد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة منه في القرآن، ثم أمرك أن تقيس، أمرك أن تقيس الأحداث بعضها على بعض، كما قال علي رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتبه، فإن الأمور اشتباه، فإن الأمور اشتباه. كل واقعة تحدث إنما حدث مثلها في الزمن الماضي، إما في زمن التشريع فنزل فيها قرآن أو خرج فيها نص من السنة، أو تحدث في زماننا هذا. فلا بد أن تعلم في مثل هذه الأحداث هديا تهتدي به، وأدبا تتأدب به. كثير جدا من الآيات التي تمر بنا في حياتنا نتعامل معها ببلاهة وبلادة متناهية، كثير جدا من الآيات التي أرسلها الله ويرسلها الله تبارك وتعالى نتعامل معها بمنتهى البلادة والبلاهة. الله عز وجل قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه: كنا نعد الآيات على عهد رسول الله بركات. بركات أي أن الله ينذرهم بالآية فيرجعون، فكان مجيء الآية بركة، زلزال، بركان، خسوف، كسوف، قحط، مجاعة، أي آية يرسلها الله تبارك وتعالى إنما كانت بركة في عهد سلفنا، لأنهم كانوا يربطون الأحداث بالأعمال، كانوا يربطون الأحداث بأعمالهم. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع البلاء إلا بتوبة، بخلافنا نربط مصائبنا وأحداثنا بعوامل الطبيعة. زلزال، يقول لك إيه دخل الزلزال بأعمال الناس؟ ها؟ طب بركان، ما دخل البركان بمعاصي الناس؟ دي عوامل جيولوجية وتغيرات في طبقات القشرة الأرضية إلى غير ما هنالك. من الذي حرك هذه الطبقات ومن الذي أحدث هذه التفاعلات إلا الله تبارك وتعالى؟ والزلازل والبراكين والخسوف والكسوف والبلاء أي أنواع البلاء إنما هي آيات آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس في ذاك اليوم، قال بعض الناس إنما كسفت لموت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند الناس معتقد أن الشمس أو القمر لا ينخسفان أو ينكسفان إلا لموت عظيم أو لميلاد عظيم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. إذا رأيت المصيبة أو الآية من آيات العذاب فصلوا صلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب في السماء، السحاب الذي يرسل الله به المطر، كان يتغير وجهه، كان يتغير وجهه ويخاف ويدخل بيته ويخرج حتى يمطر، فإذا أمطر ماء طيبا سري عن رسول الله، سري عن رسول الله وتهلل وجهه. فكانت عائشة تقول يا رسول الله الناس يستبشرون بالسحاب والمطر وأرى التغير في وجهك، قال يا عائشة وما يدريني أنه مطر، إن قوما ظنوه مطرا وقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو فرد الله عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. آيات، ينبغي إذا وقعت مثل هذه الآيات أن يربط الإنسان بينها وبين العمل، وأن تأخذ العظة من غيرك، فالسعيد من وعظ بغيره، رأى الموعظة في غيره فانزجر، لأنه ليس عنها ببعيد وليس عن قبضة الله ببعيد. قد يدهمك أمر الله قبل أن تقوم، وقد يدهمك في يومك، وقد تعيش طويلا، فخطب بيد غيرك لا تدري متى يفجأك. إذن فلا بد أن تكون مستعدا، كما قال بعض السلف والله لو أخبرت أن القيامة غدا ما استطعت على ذلك مزيدا، أي وصلت إلى المرتبة النهائية في العبادة التي لا يستطيع بشر أن يصل إليها. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما على أهبة استعداد، لأنك راحل إلى الله، أنت في سير إلى الله لا تنقطع، لا في يقظتك ولا في منامك، لا تنقطع عن الحركة إلى الله، وكل دقيقة تمر إنما تنقص منك، كما قال الحسن البصري إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وعمرك لا يحسب بالأيام ولا بالشهور ولا بالسنين، إنما يحسب بالأنفاس، ولدت ولك كذا من الملايين من الأنفاس، نقص مليون، نقص كذا، ها؟ بقي لك 1000 نفس، 500 نفس، بقيت لك 10 أنفاس، بقي لك نفسان، نفس واحد لم يبق لك إلا نفس تموت، تموت. هكذا يحسب عمر العبد، وتعرض ساعات العبد أي ساعات عمره عليه يوم القيامة. الساعة التي استغلها في الطاعة يراها مضيئة مريرة بنور الطاعة. أسأل الله أن يملأ حياتنا وإياكم طاعة وبركة. والساعة التي استغلها في معصية يراها مظلمة بظلمة المعصية، عافانا الله وإياكم من الذنوب. والساعة التي استغلها في المباحات لا في معصية ولا في طاعة يراها فيتلبسه الندم، يود أنه ما نام، ما نام نومه ولا أكل أكله ولا أضاع في حياته لحظة. كم من حسرة تحت التراب، المقابر الآن مملوءة حسرات، منهم من يتمنى أن يرجع، يحتاج سجدة لينجو، سجدة واحدة لينجو، يحتاج تسبيحة واحدة لينجو، يحتاج كلمة واحدة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر لينجو، خلاص لا يستطيع، انقطع عنه العمل فهو في دار الجزاء، فهو في دار الجزاء. القبر، القبر أول منازل الآخرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقيض العبد العاصي في القبر، مخلوق غاية في الغرابة. تخيل المنظر كده، يقيد له أصم أبكم أعمى، عبارة عن قطعة لحم كده، صنم ليس له عين يراك فيرحمك، ولا أذن يسمع توسلك فيشفق عليك، ها، ولا لسان يتكلم به فتتفاهم معه. هذا المخلوق يخرج لك في قبرك ومعه مرزبة، أي عصا لو ضربت بها جبال الدنيا لانسالت فصارت رمادا، يضرب بها هذا العبد العاصي الضربة يسيخ بها في الأرض 70 ذراعا، ضربة واحدة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن منكر ونكير وكيف يأتيان العاصي، تخيل الصورة هذه، يأتيان أبصارهما كالبرق الخاطف، تنظر كيف عينه، شفت البرق في أيام الشتاء يلمع كالبرق يخطف البصر، وصوتهما كالرعد القاصف، وأنيابهما مثل صياص البقر، عارف قرن البقرة، قرن البقرة كده أنيابه طالع من فمه كده، يعني هذا كده، تخيل هذا المنظر كده، أنيابه تخرج من فمه مثل صياص البقر، يجران شعورهم، ماشي مثلا هنا وشعره هناك بعد نصف كيلو جر، تخيل هذا المنظر. لو انت في غرفة واحدة لوحدك، بلاش القبر، لو انت في غرفة في البيت وطلع لك واحد زي كده، ماذا ستفعل وكيف يكون شعورك، كيف وانت في حفرة لا تستطيع ان تنقلب فيها ظهرا لبطن، كيف؟ اذا لابد ان تحرص على ان توسع هذه الحفرة، لابد ان تحرص ان توسع هذا المكان، هذا المضجع الذي ستمكث فيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لابد ان تسعى لاعمار دار ستخلد فيها الى يوم القيامة. انت ما تدري كم ستعيش في قبرك، 1000 سنة، 10000 سنة، انت ما تدري متى تقوم الساعة، ما تدري. اسألونك عن الساعة، قل انما علمها عند الله، ما ندري، ممكن تمكث في قبرك 10000 أو 10 ملايين سنة، ما تدري متى تقوم الساعة، ثم بعد ذلك تنهض من قبرك إذا سمعت النفخة في الصور للموقف الذي تتمنى أن تنصرف منه حتى ولو أمر بك إلى النار، ثم بعد ذلك كله تلقى جزاءك عند الله عز وجل. يوقف الله العبد الكافر بين يديه يوم القيامة فيقول: عبدي أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب يومئذ؟ لو أن لك الدنيا هذه كلها، مش الدنيا فقط في الفترة الزمنية اللي انت عشتها، الدنيا بما مر ويمر فيها من خير من يوم خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة، كل هذا لو أن لك كل هذا ذهب خالص أكنت تفتدي به من عذاب يومئذ؟ قال: أي عزتك، قال: قد طلبت منك ما هو أهون، أنا لم أطلب منك ذهبا ولا فضة ولا شققت عليك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما كلف الله نفسا فوق طاقته في التشريع أبدا، والله كتب لكل مكلف الطاعة، كتب لكل مخلوق الطاعة، إنس كان أو جن أو ملك كتب له الطاعة. قال إبليس، قال الله عز وجل حكاية عن إبليس: ما لك أنت، ما لك لا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فالله أمر، ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن وقالت الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فكتب الله الطاعة للإنس والجن والملائكة والحيوان، ما كتب الله المعصية على أحد، إنما كتبها كونا ولم يكتبها شرعا حتى لا يحتج فاسق بالقدر على معصية الله، إنما كتبت المعصية على العبد كونا وقدرا ولم تكتب شرعا حتى لا يقول فاسق فاجر لما يعاقبني على المخالفة، لما يعاقبني على سرقة وهو مقدر علي أن أسرق، لما عاقبني على الزنا وقد قدر وقد كتب علي أن أسرق أو أزني، من الذي أخبرك أنه كتب؟ من الذي أعلمك أنه قدر عليك الزنا؟ لا سبيل إلى معرفة هذا، إنما كتب لك الطاعة وسبيل معرفة الطاعة بالشرع. تصلي اليوم كم؟ أصلي خمس. كيف عرفتها؟ عرفتها من الشرع. خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. أما المعاصي هذه مخبوءة في علم الغيب، يعلمها العبد إذا وقعت فيحدث توبة، فإذا تاب تاب توبة النصوح جاز حينئذ أن يحتج بقدر الله تبارك وتعالى. فلا تحتج بالقدر على تعطيل العمل، فإن ذلك لا ينجيك عند الله تبارك وتعالى. فالله كتب لك الطاعة، كتب لك الطاعة ولم يأمرك بالمعصية. وقال تعالى وهديناه النجدين، فإياك أن تقصر، إياك أن تفرط. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يستعد لهذا اللقاء. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله ارفق بنفسي، يعني لما يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فكان يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وكان السلف على هذه الشاكلة، لكن لما جاء الواحد منهم ينتقل إلى ربه كان ينتقل نقلة مباركة، حتى كان أحد السلف يقول أنا لا أموت كما تموتون بالأعلال والأسقام. أنا مش لازم قصة المرض قبل الموت، أنا لا أموت كما تموتون بالأسقام والأمراض، إنما ما هو إلا أن أدعى فأجيب، تعال فأقول لبيك. قال فبينما هو جالس معنا إذ سمعناه يقول لبيك ثم خر ميتا. السلف دول كانوا الواحد كان يتمنى موته يموت على ما أحب، يموت على ما أحب. كانت أيامهم بركة ومملوءة طاعة. تخيل رجل يقول لو أخبرت أن القيامة غدا لم أستطع مزيدا على ما أنا فيه. رجل بهذه الصورة، بخلاف أمثالنا خلطنا في الأعمال وأسأنا وجمعنا مع الإساءة أمنا. والمؤمن هو من يجمع طاعة وخوفا، والمنافق هو من يجمع معصية وأمنا. يعصي يا عم ربنا غفور رحيم، ما هو طبعا غفور رحيم، ومع أنه غفور رحيم فهو أيضا ذو عقاب أليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن مقتضى عدله أن يلقي العاصي في النار ولا يبالي، هذا من مقتضى العدل، أن يلقي العاصي في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. فكيف تخاطر بنفسك، كيف تخاطر بنفسك؟ فترة زمنية لا تتعدى 20 سنة، عمرك اللي هي مدة العبادة الفعلية التي يتعبد بها الإنسان وربه لا تتعدى في غالب أمة النبي عليه السلام 20 سنة، لأن الرسول قال إيه أعمار أمتي ما بين 60 و70. تجلس لحد 15 سنة لا تكليف عليك، باقي 45 سنة، طلع منها 5 سنوات في الأمراض والأعلال ونحو ذلك، فضل 40 سنة. بتاخد تقريبا من 40 سنة دول حوالي 15 سنة نوم، بقي لك 20 25 سنة. ما هي قيمة 25 سنة في حساب الزمن؟ في جنب يوم كان مقداره 50,000 سنة. 25 سنة، 25 سنة واحد لو خدهم في السجن في سبيل أن ينجو ما كانوا بعسير، ولا كان ذلك عسيرا على العبد. تخيل نفسك في سجن، وهو في سجن حقيقة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالإنسان الآن في عنق الزجاجة ينتظر أن يخرج وأن يلقى الله تبارك وتعالى، فاستعد لهذا المنقلب. جماعة اللي هم هلكوا بالأمس، أنا خارج من البيت، هربت من البيت، فرحوا هيصوا ومخالفات، ورجعت الشارع مملوء صراخ والنساء يتبرغن في التراب ويحملن على رؤوسهن التراب. ما هذا؟ رايحين يجيبوا العروسة، اصطدمت السيارة، ماتوا، ماتوا. مين كان يفكر ان هم في لحظة ينقلب العرس الى مأتم؟ الدنيا هكذا، الدنيا هكذا. كم من اناس يكونون في غاية الامان، يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يترقن أصحارا. كم قد أبادت صروف الدهر من ملك في الدنيا كان نفاعا وضرارا. حوادث الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. الدنيا هكذا، دوام الحال من المحال، من أضحك من ضحك يوما بكي أياما، هكذا الدنيا لا تدوم على حال. فلا بد أن يكون الإنسان ذا همة عالية، وصاحب الهمة هو الذي يوطن نفسه على احتمال المكروه دائما. الشخص اللي يقول لك إن شاء الله احنا راجعون إلى فرج، هذا إنسان جاهل. لا، صاحب الهمة العالية هو الذي دائما يكون متوجسا منتظرا للمكروه. هموت، الموت سيأتيك اليوم، ها؟ دائما على أهبة الاستعداد. تخيل يعني إسرافيل التقم البقل ينفخ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أمهله حتى يبعث رسول الله. أنت خلاص قاب قوسين أو أدنى من نهاية العمر ومن نهاية الدنيا. طيب لما ترجع إلى الله، لما ترجع إلى الله، كل الأعمال التي نعملها إنما نعملها رجاء أن ننتقل إلى الله نقلة طيبة مباركة. هكذا يجب على العبد أن يفعل وأن يجعل همه كيف يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. طاعتك، عبادتك، تعلمك، حجك، عمرتك، كل ذلك لتطيب نقلتك إلى ربك تبارك وتعالى. والمعاصي تشوه هذه النقلة، المعاصي تسلبك التوفيق في أحرج الأوقات. المعصية من خطورة المعصية أنك تحرم التوفيق في أحرج المواقف. اوعى تفكر أن كلمة لا إله إلا الله دي كلمة بتقلب اللسان، وإن أنت يعني تعلمت الكتابة والقراءة وهتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، الذي يحركك عند السكرات وفي عرصات القيام وعلى الصراط، الذي يحركك العمل. العمل يعني أنت تبقى زي الإنسان الآلي كده، اللي بحركك عملك، على قدر العمل تتحرك. فتخيل واحد يقول قل لا إله إلا الله يقعد يغني، قل لا إله إلا الله يقول لك أنا بكره. قال له تكره مين يا رب؟ تكره ربك تبارك وتعالى؟ أين هذا من السلف؟ أين هذا من هذا الرجل الذي جلس رجل يلقنه لا إله إلا الله؟ قال له قل لا إله إلا الله، قال له لا، ما هكذا، لازم تمد ايه، تمد تراعي أحكام لا إله إلا الله. ده المحتضر، ها، بيعلم اللي بيلقنه ومات على ذلك. وقال أحد أهل العلم الحديث، جلسنا لما وافت أبا زرعة الرازي المنية، قال فجلسنا، أبو زرعة الرازي كان إمام الدنيا كلها، إمام الدنيا كلها، يعني كيف هنلقنه؟ ده هو إمام الأم في زمان، هنقول له قل لا إله إلا الله؟ جلسين متحيرين يعني. فعرضوا بالحديث اللي هو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فالجماعة الجلوس قال حدثني فلان، حدثني فلان عن فلان، وراح بقية الإسناد على الرأس، تاه، نسى. فواحد تاني قال لا لا، الإسناد مش كده، لا، حدثنا عبد الحميد بن فلان بن فلان، وراح الإسناد عن ذلك، ثلاثة أربعة كده. فقال أبو زرعة حدثنا عبد الحميد بن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان، اسمع، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهواء مع كلمة الله في لا إله إلا الله عشان يكمل الباقي في قبره دخل الجنة. تخيل مثل هذه الخواتيم وكيف كان يختم لهؤلاء. كل هذا التوفيق إنما هو على رسم العمل، على رسم عمل العبد في الدنيا. فطاعتك هي التي تؤهلك، ومعصيتك هي التي تسلبك التوفيق في أحرج المواقف. تتمنى أن تتلفظ بلا إله إلا الله فتحرم، لا تتمكن أن تتلفظ بها بسبب المعصية. بمثل هذا الموقف يحرم العبد التوفيق. فلا بد أن يحرص العبد على أن يعمل حتى ينتقل إلى ربه تبارك وتعالى وهو آمن سالم، فيلقى الله وهو عن مراد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم إلى الطاعة، وأن يلهمنا وإياكم الطاعة، وأن يحسن وإياك لنا ولكم الخاتمة.